وَمَا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة

أنطعم من لو يشاء قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Oh! وأن اعبدوا

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهو بكل خلق عليم شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والصافات صفا. والصافات صفا. فالزاجرات زجرا. فالزاجرات زجرا. فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد. إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات الكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. دحورا. ولهم عذاب واصب. دحورا. ولهم عذاب واصب. إلا من قطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من قطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون تكذبون

كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقون العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون على سرر متقابلين على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين هذا لهو الفوز العظيم

كان عاقبة المنذرين العالمين. فما ظنكم برب العالمين؟

فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم أتدعون ضلا وتذرون أحسن الخالقين إذ أبق إلى الفلك فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو فلولا أنه كان من المسبحين ألبث في بطنه إلى يوم يبعثون ألبث في بطنه إلى يوم يبعثون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا إناثا وهم شاهدون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا وإنهم لكاذبون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أفلا تذكرون أم لكم سلطان كتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون وإنا لنحن المسبحون فسوف يعلمون فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون فتول عنهم حتى حين فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح وتول عنهم حتى حين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب فحق عقاب

عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.

بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص

قالوا بل أنتم ما كان لي من علم وَإِنَّ الكتاب بالحق فاعبده. الله لا يهدي من هو كاذب كفار.

Thank you.

تَخْتَصِمُونَ.